قلبي عاشق كربلاي شلون افارقك. ان شاء الله جميع الروح قلبي هلا شفا صهرت للعلل وشلون قاع اندفن بيها جسمي بن عقدي وقلبي ايه قال الشاعر الذي هو الأستاذ جابر الكاظمي كرمال أصبحت للعالم شوعة عالم شوعة بقعة طيبة وما مثل هذه البقعة شفة صارت للعلل وشلون قاع اندفن بها حسيا الله الله اندفن بها جسمي بن عقد وقلب عاشق وينجح صل مثلها للأرض وين عليها من كل جانب شويح العين مسجد شامل إلها عن فعب عتيله مسجد شامخ إلها عن عبعت صيح قلبي عاش ما اسمع ليش نشمي قال لا تبخل لا تبخل كربلة من البارينا لتهل ويسع أسمى من مكة ومينا ودار السلام أسمى من مكة ومينا ودار السلام ينقي بها الدعاء فضل الإيمان وصار راحب هذا الخبر سيد لما ظلها اي كنبي او كنبي مر بارض هوي عجيني ايش متر بتهو عالي هاي نحيني اي كربلة موطن حشي لو موطني كربلة موطن حشية وعلى الكعبة بالمجد متفضلة ما قصرتوا جزاكم الله خير الجزاء.